بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة الحجرات، وما زلنا في مسألة الإيمان بالقدر خيره وشره، حيث علمنا أن الإيمان الحق الواجب المنجي من النار، والذي صاحبه محمود عند الله سالم من الوعيد وهو من أهل الوعد، هذا هو الذي أتى بالإيمان الحق. ذكر الله عز وجل من أجزاء هذا الإيمان الحق ما يكفي المسلم لكي يبلغ الإيمان الحق لو حقق هذه الأجزاء من الإيمان الحق التي جاءت في القرآن العظيم والتي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، كما رأينا من سورة الأمثال: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذه واحدة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا هذه الثانية، وعلى ربهم يتوكلون هذه الثالثة، التوكل الصحيح، التوكل الغير مدخول الذي ليس فيه اشتباه، التوكل المدروس على علم. الرابعة: والذين يقيمون الصلاة. الخامسة: ومما رزقناهم ينفقون. والرزق هنا علم ومال وحلاوة لسان واتصالات وعلاقات، كل هذا من الرزق. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، بل هنا ينتهي الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه مراجعة سريعة جدا، فلا تأخذ عليها بالسرعة، هذا الكلام كررناه 100 مرة، فلا بد من التحاكم إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبعد ذلك وجدنا في سورة النور: إن كنا على أمر جامع لا يصح للمؤمن الذي أتى بالإيمان الحق ولا يصدر منه هذا أن يذهب عن الأمر الجامع الذي جمع من أجله المسلمون إلا بعد الاستئذان من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم بينا بعد ذلك كما في سورة الأمثال أن المؤمن الحق هو الذي آمن وهاجر وجاهد، فالذي هاجر إن كانت الهجرة قد انقطعت أو قد توقفت بعد الفتح إلا لأمور مستثناة لا وقت لها الآن، فالهجرة لها بدائل كما بيناها سابقا، فلا بد منها لكي تأتي بالإيمان الحق الذي تكون معه سالما من الوعيد ناجيا من الذم والعقاب، لا بد، وإلا فأنت من أهل النار والجنة، أهل الوعد والوعيد، فلا بد من هذا. الهجرة إلى رسول إلى الله ورسوله، الهجرة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم لا بد من عدم الارتياب، لا بد أن ينتفي الريب كما في سورة الحجرات: ثم لم يرتابوا، ولا بد من الجهاد، وجاهدوا. كل هذه الأمور هي دي اللي بتسبب الإيمان الحق الذي صاحبه محمود عند الله غير مذموم وغير معاقب، أولئك هم المؤمنون حقا. ثم وجدنا في سنة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم ما نحن بصدده الآن، ألا وهو الإيمان بالقدر. وجدنا هذا الحديث العظيم الذي روي عن عدد من الأصحاب الذي فيه: واعلم أنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك أو ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن مت على ذلك دخلت النار أو لدخلت النار. هذا حديث عظيم جدا في مسألة الإيمان بالقدر. وهنا توقفنا لكي نؤمن بالقدر، ونذكر قولة حبر الأمة بن عباس رضي الله عنهما لما قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، والنظام هو الحبل أو الخيط أو السلك اللي بينتظم خرزات المسبحة على سبيل المثال، أو خرزات العقد وما إلى ذلك. فهذا الإيمان بالقدر هو اللي بيرتب التوحيد. فمن كذب بالقدر فقد ناقض تكذيبه توحيده، أو من ضعف إيمانه بالقدر فقد ضعف توحيده وصار على خطر عظيم. فلابد من الإيمان بالقدر. وهذا درسنا اليوم، هو الدرس الثالث الإيمان بالقدر. فدرسنا اليوم هو الدرس الثالث في الإيمان بالقدر. إذا هذه مقدمة بين يدي الإيمان بالقدر في الدرس الثالث. ثم بينا أن الله عز وجل كتب، علم وكتب وقضى ما شاء الله وكان ما شاء لم يكن، وقدر ويكون ما شاء سبحانه وتعالى عز وجل مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا هو في اللوح المحفوظ، لا يزاد فيه ولا ينقص، جف القلم انتهى وطوي الصحف. خلصت المسألة في علم الله عز وجل. فالأمر ليس أنفا عند الله، وإنما هو عند الله مستقر في اللوح المحفوظ. بعد ذلك تأتي أنواع من التقديرات اللي هي التفاصيل، فالقضاء هو الإجمال والقدر هو التفصيل. فتأتي التقديرات متعددة، الذي يستقر منها هو المكتوب في اللوح المحفوظ، جف القلم وطويت الصحف على ذلك. فهناك تقدير يتعلق بالإنسان ويتعلق بالملائكة ولله في خلقه شؤون. فالتقدير الثاني هو الذي كان عند خلق آدم لما مسح الله على ذلك ما جاء في الأحاديث والآثار يعضد بعضها بعضا على أن الله عز وجل استخرج ذرية، هذه غير الآية سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم ليس من آدم، ولكن الأحاديث بينت لنا أنه عز وجل مسح ظهر آدم فاستخرج ذرية آدم ومثلهم له أو صورهم له وشكلهم له أمامه. وفهذا تقدير آخر هو التقدير الثاني. وبعد ذلك تقدير آخر يكون في بطن الأم، وتحدثنا عنه وسنتكلم عنه إن شاء الله عندما نصل الحديث عن الإيمان بالقدر ما يتعلق بالهدى والضلال والأعمال والشقاوة والسعادة. ما زلنا في الحديث عن الرزق والأجل، الإيمان بالقدر في الرزق والأجل، الذي رزقك مقسوم وأجلك معلوم. فعلمنا المطلق اللي هو في اللوح المحفوظ، والمقيد الذي علمه الملك، لكن إن وصلت رحمك زادك الله بكذا وكذا، الذي يستقر عليه الأمر في النهاية هو علم الله والمسجل المكتوب في اللوح المحفوظ وإله في خلقه شؤون. أنك لا تعلم جنود الله عز وجل، ولا تعلم كم من الملائكة يعمل معك، ولست وحدك الذي تعبد الله عز وجل ويتأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما هؤلاء الملائكة هم أكثر منك، أطت السماء وحق لها أن تأط، فما فيها من موضع شبر إلا وفيها ملك ساجد لله عز وجل. ده بخلاف الملائكة التي معنا لهم معقدات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، بخلاف الملك الموكل بالنطفة ينقلها من مرحلة إلى مرحلة ومن حالة إلى حالة، بخلاف الملك اللي حياته الأربعة أو الخمسة أو الأكثر وينفخ الروح سبحان الله العظيم. فكل هذه الملائكة فإله في خلقه. فالتقدير الثاني عند خلق آدم، التقدير الثالث في بطن الأم عندما تكتب الأجل والرزق شقي أو سعيد، العمل حتى النكبة ينكبها، طب ما هي دخلت الرزق، أو المضجع يموت فين يقع فين بالضبط، الكم سنتيمتر مربع اللي حيموت فيها فين بالتمام والكمال، كل هذا مدى دخل في الأجل. فالحديث في البخاري اللي هو الأربعة خلاص هذا يكفي. فما زلنا حتى الآن في الكلام عن الرزق والأجل. سئل الإمام أحمد عن القدر فقال هو قدرة الله. يعني القدر فقيه، وذلك ابن عقيل يقول ما أدق فقه الإمام أحمد بهذه الإجابة وما أعمق فهمه وأبلغ إيمانه. سئل عن القدر ببساطة، القدر إيه؟ قدرة ربنا خلاص. هو التوحيد إيه؟ والإيمان بالقدر إيه؟ ما هو ده بأسماء الله تعالى وصفات الله، هو هذا هو الأصل، أن تؤمن بأن الله على كل شيء قدير، هو ده، وبأنه الحكيم. ما هو ده الإيمان بالقدر، عبارة عن إيه؟ مترتب وآثار وأحكام على أسماء الله تعالى وصفاته كما سنرى إن شاء الله. فالصفة التي تعنينا الآن هي القدرة. لما سئل الإمام أحمد ما القدر؟ قال قدرة رب العالمين. آمنت بقدرة رب العالمين وتصورت شيئا من هذه القدرة حتى سلمت، خلاص صرت تؤمن بالقدر. وابن عباس رضي الله عنهما لما يشرح الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من الله بقى يبقى كفر بقى ربنا اللي حكاه، إنما يخشى الله هذه الآية من عباده العلماء، لما سئل عنها فقال الذين يؤمنون أن الله على كل شيء قدير. ويعجب الإنسان اللي قال إيه كلام ابن عباس، يعني ما كله بيؤمن الله على كل شيء قدير، والكفار يؤمن أن الله على كل شيء قدير، حتى الذين قالوا أن الله مات وصحى تاني والقيامة والكلام ده يقولك على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، يعني موت نفسه سبحانه وتعالى على كل شيء، وده شيء هذا ممتنع لذاته. فلا يكون شيئا عند جميع العقلاء، شاء يشاء شيئا، خلق يخلق خلقا، اسمع بس، خلق ده مصدر، الفعل هو خلق، المصدر خلق، طب والمخلوق انا وانت هو ده المفعول، طب ما احنا نقول ايه الخلق دول جملة، هو ده مش مصدر، ده الخلق يعني المخلوقون دول، لماذا اتوا؟ يبقى هنا بيقال المصدر ويراد به المفعول، خلق مخلوق. فكذلك الشيء بالضبط، شاء يشاء شيئا، هو مصدر وايضا هو مفعول. الله على كل شيء قدير يعني على ما يشاء قادر، هذا هو معنى الآية. فهل عزة الله ان تصير الى اضمحلال هذا شيء؟ ليست شيئا عشان تبقى على كل شيء قدير. لماذا؟ لان ذلك ممتنع لنفسه. فده الشيء، الشيء ده اما في علم الله فقط ولم يوجد بعد، انما هيوجد بعد 200 سنة او لو وجد كيف يوجد، او في علم الله ووجد بالفعل زينا كده والسماء والارض احنا فيه، ده شيء في علم الله وهو موجود. لكن في اشياء في علم الله فقط ولم توجد بعد، او في علم الله ولا تكون ولن يحدثها، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ده الشيء. انما على كل شيء قدير تقول الا يكون عزيزا او الا يكون حيا، لك هذا ليس بشيء لانه ممتنع لنفسه ممتنع لذاته. ولكن الضالين يعني انا لله وانا اليه راجعون. فلما سئل الامام احمد عن القدر قال القدر قدرة رب العالمين. خلاص ليه؟ لماذا؟ في سورة آل عمران يقول ربنا عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هزيمة وكسرة في المعركة، أن هذا كيف يحدث هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب معاصيكم، وما أصابك من سيئة فمن، هذه القاعدة ما ننساهاش أبدا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قل هو من عند أنفسكم. أتدرون يا إخوتاه ما ختام الآية؟ أتدرون ما هي نهاية الآية؟ إن نهاية الآية هي قوله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. إيه علاقة القدر هنا؟ ده موضوع رهيب، هذا هو الإيمان بالقدر، إن الله على كل شيء قدير. يعني شوفوا أولما أصابكم في المصائب، يعني لأن هذه المصائب مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بأسباب كثيرة جدا، هذه الأسباب مرتبطة بالكون كله، من الذي يقدر أن يحكمها وأن يحكمها؟ القدير عز وجل. ومرتبطة بذنبك أنت، طب يبقى المصيبة دي تصيبك تضربك قد ايه؟ يبقى على قدر المعصية والذنب. طب المصيبة دي هتضرب 10 واقفين، ذنب هذا اكثر من ذنب هذا، كيف يفرق بين هؤلاء؟ ان الله على كل شيء قدير. مسألة تقدير المصيبة وحجم المصيبة وزمن المصيبة وتصيب من وبسبب ذنوب من، هذا شيء لا يقدر عليه الا الجبار عز وجل الذي هو على كل شيء قدير. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. احنا لسه لم ننتهي من شرح الآية بس اجلها شوية. ذكرنا في الدرس الماضي سورة النساء وبينا ان الله عز وجل هو المقيت وان اسمه المقيت لم يذكر الا مرة واحدة في هذه الآية من سورة النساء، من يشفع شفاعة الحسنة الى ان قال وكان الله على كل شيء مقيتا. وذكرنا معنى اسمه تعالى المقيت الذي يعطي القوت لكل شيء لكي يوجد، الزلطة بها مليارات الذرات، كل ذرة لها اقوات، الالكترونات اللي بتحرك مستويات الطاقة والبطارات الشحنة المتشابهة في النواة، المجتمع كله دي اقوات من الله عز وجل وهو المقيت، فان لم يمدها بقوتها هلكت. ان حبس الله القوت عن الشيء هلك الشيء. المسجد ده والبناء اللي احنا فيها دي عبارة عن مليارات المليارات لا يحصيها الا الله من الاقوات. من الذي يعطيها قوتها؟ المقيت عز وجل. ولفظة القوت في اللغة العربية عند مقاييس ابن فارس وغيره انها تدل على امساك الشيء وحفظه من الضياع يعني، والقدرة عليه. يبقى عاد امر المقيت الى القدير ولا لا؟ لان هو ده اصل الكلمة، امساك الشيء. الزلطة موجودة باستمرار ومتعالج بين هي، الله عز وجل خلقها فاعطاها اقوات ثم يمدها باقوات اخرى فاستمرت وحفظت من الضياع، ثم هو قادر عليها ان شاء حبس اقواته عنها فما تلاقيهاش. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده ولو شاء لسلط هذه الزلطة على ام رأسك فقتلت. فهو ده سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت كما قلت امساك وحفظ وقدرة على الشيء، هو الذي يعطيه قوته. ولو حبس القوت لزال الشيء، يبقى ما هوش قادر ازاي سبحانه وتعالى على جميع الاشياء؟ حتى مسألة علمية في منتهى الوضوح. اذا ربط وما اصابك من سيئة فمن نفسك، كيف يقدر هذا؟ السيئة دي قد ايه؟ وكم مضى عليها من الزمان؟ وهل استغفر ام لا؟ واستغفاره كان خاشعا ام لا؟ وهل قبل الله توبته ام لا؟ وما الذي يشترك معه في هذه المصيبة التي كانت بذنبه؟ تقديرات لا يقوى عليها الا القادر سبحانه وتعالى وعز وجل. كيف تتصور؟ لابد ان تفكر في هذا. هذا هو الايمان بالقدر، هذا هو الايمان بالقدر. شيء عجيب مسألة تقدير المصيبة التي تصيب الانسان بذنبه، كيف تقدر؟ كيف يتم تقديرها؟ وهي ترتبط بالكون كله، لان الشجرة التي تراها تنبت في الارض ما نبتت الا باجتماع جميع الاسباب في هذا الكون الهائل من الافلاك والنجوم، بما فيها المجرات والمجرة اللي فيها المجموعة الشمسية، بما فيها المجموعة الشمسية، بما فيها الارض، اذا القطعة اللي غرست فيها هذه الشجرة فانبتها الله عز وجل، لانها تحتاج الى الشمس، ولن تكون الشمس الا باتزان المجموعة الشمسية واتزان مجرتها واتزان المجرات، وتحتاج الى الرياح، والرياح تحتاج الى تصريف وتصريف الرياح، وتحتاج الى الماء، والماء ده بينزل بقدر، وانزلنا من السماء ماء بقدر، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، كل ذلك بقدر، الماء بقدر، الرياح بقدر، اشعة الشمس بقدر، اشعة المطر بقدر، الاراء ان الله شاء ان تخرج الشجرة بقدر. من الذي يزرعها او من الذي يحرث لها هم الذي يسقيها، كل ذلك بقدر ويقدر لها أسبابها، وكلها في الكون والكون كله يشترك. ثم إزالة الموانع، لأن الله شاء أن تنبت الشجرة فيزيل عنها من يحصرها أو من يهلكها ويقطعها، ويزيل عنها من يمنعها عنها الماء، ويزيل عنها الآفات، لأن الله شاء أن تكون تلك شجرة واحدة. فكيف بأشجار الأرض؟ فكيف بالآدميين؟ وكل له معاصي، والله يصيبه ببعض معاصيه وببعض ذنوبه، ويصيبه بمن؟ بفعل سماوي أو بفعل آدمي. فهذا الآدمي الذي اجتمع معك فظلمك، ألك قدر أنك عصيت ربك فسلط عليك فلانا؟ الله فلان ده له قدر برضه، فلان ده له أقدار مقدرة، كيف التقى بك وكيف سلطه الله عليك؟ بالمقاس، بالمزورة كما يقال. سلطه الله عليك على قدر معصيتك التي لم تحدث لها استغفارا وتوبة. هو ده المثال، ده الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. سبحان الله العظيم، في غزوة أحد ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. يعني لما نيجي نقول المصائب اللي هتصيب العبد بفعل الآدميين، ندخل في أمور لا تجد معها إلا أن تسبح ربك عز وجل. مسألة المصائب اللي هتجيلي وتجيلك بفعل الآخرين، كيف يقدرها الله؟ ما هي المصيبة غزوة أحد، أولما أصابتكم مصيبة في غزوة أحد قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. لأن المصيبة كانت بفعل الآدميين، كيف تمت؟ بالقادر المقتدر الجبار السبوح القدوس. ما مش كنت تتم إلا كده ليه؟ أحد عناصرها شوف، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أدي أحد عناصر الضربة اللي جاية. قادر عز وجل، أنت منتصر وهاجم واليد العليا وتدفع عن الحق، ثم صرف الله قلبك، لأن قلبك بيديه. هي دي اللي يجهلها الناس الذين لا يؤمنون بالقدر، أو إيمانهم أو في غفلة عن الإيمان بالقدر، أو إيمانهم بالقدر إيمان ضعيف، مشغولون بمسألة الفلوس والأموال والصحة والأولاد، ونسي أن كل شيء بيد الملك العزيز الجبار المتكبر والله العظيم. هذه قضية، شوف عناصرها ايه؟ اولها ايه؟ منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الاخرة. هذه السبب يعني، انما عناصرها ايه؟ ثم صرفكم عنهم. ازاي بس؟ صرف قلوبكم. ازاي؟ حول قلبك الى الغنائم. ازاي؟ غلبنا وانتصرنا، يلا نجمع الغنائم بقى. ثم يقدر الله عز وجل رجلا من الكافرين، اللي هو خالد بن الوليد، بفكرة عسكرية شديدة. قدرها الملك عز وجل القادر على ما يشاء، يريد هذه الضربة، ان الله على كل شيء قدير، يقدر له ويبصره. تعد من هنا وهو لم يعلم، ومش حد قال له عد ولا حاجة، انما قلبه بيد من هي؟ قلب المسلم وقلب الكافر، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالقدر قدرة رب العالمين، انت بس بتتصور قدرة رب العالمين على السماوات وعلى الارض وعلى الشجر وعلى النجوم، لا، قدرة رب العالمين في المقام الاول في الإيمان بالقدر على قلوب الناس، هو ده الأمر، هذا هو الإيمان، قدرة ربنا على قلوب الناس. فصرف قلوب المؤمنين، قادر على القلوب، هو اللي بيخلق الإرادة أصلا، الإرادة الجازمة، هو اللي بيخلق الجوارح اللي هتشتغل، هو اللي بيهيئ الأسباب وبينفي الموانع عشان العمل يتم، قادر عز وجل. والضربة تكون بالمقاس، يا دوب يقتل ده ويقتل ده ويقتل ده، وده ياخذ الشهاده وده ياخذ الشهاده وده ياخذ الشهاده وده ينجى. وتحدث الامور كما قدرها مقدر الامور في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. هل تؤمنون بهذا؟ ما هتقول طبعا نؤمن، ما هو كلام. واول ما تيجي الوجع في خمسه تعريفه يبين انك مش مؤمن بالقدر ولا حق. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. القدر يا إمام أم أحمد ما هو؟ لك القدر قدرة الله، قدرة رب العالمين، هذا القدر. أشوف كيف قدر، إن الله على كل شيء قدير، كيف صرف قلوب المؤمنين، وكيف إيه؟ شوف ألهم قلوب الكافرين أن يطلع ويضرب هون، والمسائل كلها مترتبة. سبحان الله العظيم، هي دي القدرة. فاجمع وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فشوف اجمع الكلام ده مع قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا. يبقى ده تعريف القدر، ان الله تعالى على كل شيء قدير. طبعا القدر في الاجال حتى تحصل، يقوم فلان يتعور بس وفلان يقتل وبخطه بسيطه جدا، والطفل الصغير اللي يدب في وسط المعمعه لم يصبه شيء، لان الامر بيد الملك كما يقدره عز وجل الذي هو على كل شيء قدير. والضرب بالمقاس بالضبط، من اللي حيصاب ومن لا يصاب، من اللي حيبرأ من مرضه ومن الذي سيقتل من مرضه، والامر عند الله عز وجل قدر مقدور، فقدر ذلك تقديرا. اذا الايمان بالقدر بداية بايمان بصفة من صفات الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. اذا احنا بدأنا الدرس بمقدمة تذكرة يعني بمسألة الايمان الحق، وانه لا بد في هذا الايمان الحق من الايمان بالقدر. وبعدين اخذنا شيئا اخر، تعريف القدر ومسألة القدرة رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. وبعدين اخذنا بعض الايات ومثالا من غزة احد ومثالا بالشجرة، وذكرنا ان اهم شيء هو القدرة في موضوعنا يعني عشان نعالج عليه بعد ذلك، هو قدرة القادر على قلوب العباد سبحانه وتعالى وعز وجل. هو الفعل بيتم ازاي؟ فعلك انت كيف يتم في الدنيا او في الدين؟ انما يتم بارادة في قلبك وايه وقدرة في الجوارح، بس كده في موانع تقول اه قف عندك حاضر مش هعمل حاجة، يبقى لابد من القدرة. يبقى قدرة الجوارح وايه واسباب اخر يهيئها الله عز وجل، وايه كمان وانتفاء الموانع المضادة لهذا. يبقى يتم الامر، مسافر لابد من الارادة الجازمة، يلا البس وهتمشي، ارادة جازمة انك تسافر، وقدرة الجوارح ومعاك مال تسافر بيه، والسكة حيث شغال او المواصلات شغال، ومش حد قبلك حبسك ولا اي شيء، خلاص يبقى السفر يتم السفر، كله باسباب يقدرها عز وجل. فالقدر قدرة رب العالمين. وفي الحديث لا ومقلب القلوب، فالرسول عليه السلام بدلا من ان يقسم بان الله على كل شيء قدير يقسم بان الله هو مقلب القلوب. ليه مقلب القلوب؟ كنت تكرهني وفي لحظة قلب الله قلبك فصرت تحبني وتؤازرني وتدعو لي وما الى ذلك. مقلب القلوب، فرسول الله يقسم لا ومقلب القلوب، هو الذي يصرف القلوب، يصرف قلوب الناس كما يريد، ويخلق فيها الارادات الجازمة، وبجبروته جعل ذلك باختيار العبد وبارادته من غير ضحك عليه ولا حاجة، حاشا لله عز وجل. ولا بد ان تجمع بين الامرين، ولم نتكلم عن ذلك بعد تفصيلا يعني، وانما سيأتي مسألة العمل، تقدير العمل والهدى والضلال والشقاء والسعادة، وسنجعلها كامر قياسي سهل على الرزق والاجل، وسيكون سهلا باذن الله عز وجل. في سورة الانفال مثلا، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. الله عز وجل يأمرك امرا شرعيا، استجب للرسول عليه الصلاة والسلام اذا دعاك لما يحييك، فان لم تستجب فاعلم التهديد الاتي، ان الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يعلم ما توسوس به نفسك، يعني سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته بينك وبين قلبك، فلن تحدث في قلبك إرادة إلا والله خالقها والذي أذن بها سبحانه وتعالى عز وجل. وإذا أنت تقول سأتوب غدا، كيف تتوب؟ لابد من إرادة جازمة في القلب، والفعل بيتم مش إلا بكده، إرادة جازمة في القلب والأسباب بعد ذلك وانتفاء الموانع. كيف تحدث إرادة جازمة في قلبك وقلبك الله قد حال بينك وبينه، فلن تتوب غدا، فتوب اليوم قبل أن يحول الله بينك وبين التوبة. زاد بقدرة القادر، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يريد الإنسان أن يترقى وأن يحافظ على ركعتي الضحى أو على أربع ركعات الضحى، وأن يأخذ من الليل، ثم هو يعجز ويسوف ويتوانى ويفرط، ورسوله قد دعاك لما يحييك، فاعلم انك ان لم تفعل حال الله بينك وبين قلبك فقد لا تفعل ذلك الى ان تموت. اذا المسألة ايه؟ شوف قدرة رب العالمين على القلوب. هذا هو الامر، هذا هو الموضوع، هو الذي نؤمن به، او اولى شيء نؤمن به هو في الايمان بالقدر ان تؤمن بقدرة ربنا على قلوب البشر، على قلوب الناس. فلان تذهب الى، يعني الانسان يرى ذلك في السوق مثلا، يذهبون الى البائع في المكتبات في الاتصالات في التصدير في سوق الطماطم حتى اي بيع وتجار، يجد التاجر قد يعني عبس وجهه عن فلان وفلان من غير اسباب كده، ثم جاء فلان هو لا يعرفه، فقال الرجل ده وجهه فيه نور نستفتح به، واعطاه البضاعة بسعر التكلفة او اقل، ثم عاد الى العبوس مرة اخرى وهكذا. من الذي امتلك قلبه؟ هو الذي يملك قلبه سبحانه وتعالى عز وجل. فاراد ان يقطع رزق الاول والثاني ده، ثم اراد ان يعطي رزق لهذا الثالث، لان قلب البائع بيد الله. الناس قد غفلت عن ذلك. اذا مسألة ان الله عز وجل بيده، انت تخلص اي مصلحة، تريد ان تنهي لنفسك اي مسألة في الاكتساب والسعي على الارزاق او في دفع، ما هو اما جلب منفعة، جلب فلوس يعني، او جلب علم او ملابس او مساجن، او دفع مضرة، البيت سيسقط، الفلوس ستحترق، الرجل ده هياكل المال، ما هي كده جلب منفعة او دفع مضرة، ما هو رزق كده بوجه عام ليس في المال فقط، جلب منفعة او دفع مضرة. طب لو كانت المنفعة دي عند ادميين او المضرة دي بيد ادميين، فاعلم ان قلوب الادميين، والفعل الادمي بيكون ازاي؟ بقلبه، بالارادة الجازمة وبالاسباب. من الذي يملك قلوب العباد؟ القادر عز وجل. اذا لو امنت بهذا اثبت لنفسك اولا انك تؤمن بهذا، واختبر نفسك، لو امنت بذلك لرأيت نفسك قويا جدا لا تخاف الا الله. وذلك ابو حازم مالك ابن دينار رضي الله عنه عندما سأله سليمان بن عبد الملك، قل له ما افضل الاعمال، اي الاعمال افضل، ثم قال اي الكلام اسمع؟ قال قولة الحق عند من تخاف وترجو. هو ده، انت بتخاف ده ممكن يحبسك ويدهدلك، او ممكن يديلك كتير قوي يرش عليك حرام حلال، فازاي تقول الحق؟ الحق سيغضبه لانه يعبد هواه، اعتقد الهه هواه، فمن وافقه على هواه اعطاه، ومن خالفه على هواه وبالحق حبسه وحرمه مثلا. فانت عندها ترجوه وتخافه لان الاسباب بيده الان، الاسباب المحدودة في ظاهر الامر بقدر الله عز وجل وبفتنة الله، ثم انت تقول بالحق، اذا انت تؤمن بالقدر فعلا. هذا هو اي الكلام اسمع، يعني اسمع يسمعه الله عز وجل ويتقبله. قال قولة الحق عند من تخاف وترجو، فقه السلف، فقه عظيم. يا مسألة القدر هو قدرة رب العالمين، وأول ذلك أنبهك إليه هو قدرته على قلوب العباد. رايح تخطب فلانة قلبها بيد الله، وقلب أبيها بيد الله، وقلب حتى لو كانوا فجرة، ولو قلب وقلب أمها بيد الله، وقلب جيرانها بيد الله، وقلب من طلبت منه المعلومات عنها بيد الله، وقلبك بيد الله، هل تؤمن بهذا؟ كلام الكل يقول لك كلام كلام، اللي يؤمن بهذا لا يخاف. الإمام أحمد يقول لو صححت، يعني صح قلبك في الإيمان بالقدر، لم تخف أحدا أبدا إلا الله عز وجل. فالإيمان بالقدر يؤدي إلى هذا، ويؤدي إلى التوكل العظيم، ويؤدي إلى الصبر عند القضاء، ويؤدي إلى أمور كثيرة جدا. وذلك بغير الإيمان بالقدر كيف تكون مؤمنا أصلا؟ فالله المستعان. فهذه أيضا يعني اعتبرها مقدمة ثانية عن الكلام في مسألة القدر. طبعا المصائب المقدرة على المعاصي فيها آيات كثيرة، فمنها مثلا في سورة النساء فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وفي سورة الشورى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، وفي سورة الشورى أيضا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وأيضا في الشورى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، وفي سورة القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، المصائب بقى اللي حصلنا في الرزق والآجال والمرض والصحة والحالة النفسية والغم والهم، كل ده ايه مقدر ولا لا؟ مقدر عند الله عز وجل، وده رزق جلب منفعة او دفع مضرة. ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت علينا رسولا فنتبع آياتك لكنا من المؤمنين، ده في القصر. وفي سورة الروم هو نفس المعنى، فانا بقرأ بسرعة، وان تصيبهم سيئة بما قدمت أيديه اذا هم يقنطون. وفي سورة الاعراف، بس هنا العقوبة بقى مش في الرزق والاجل، ده هتبقى في الهدى والضلال كمان، خلي بالك. اولم يهدي الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصابناهم بذنوبهم، طب دي دنيوية في الارزاق وما الى ذلك، مصائب دنيوية. ثم يقول عز وجل ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، دي دينية، دي دينية بقى خلاص مش هتهتدي، بقيت من اصحاب النار والعياذ بالله. فهو ده القدر، والاول مصائب بتيجي ازاي؟ ما هي عقوبات. كل مصيبة في الرزق، في الصحة، في المرض، في المصيبة، شوف في الحسنة، في جلب المنفعة ودفع المضر ايا كانت، ولو في طلب العلم فهي مترتبة على ايه؟ على المعاصي والذنوب. وكما يقول الله ويعفو عن كثير، ربنا هيعفو عن ماذا ويصيبك بماذا؟ دي امور مقدرة يا الله، ومقدرة من العقوبة تكون مين؟ فلان ده يضربك، طب هيقابلك ازاي؟ وهيعيش لغاية لما يقابلك ويضربك ازاي؟ وفلان ده كمان يضربك، وفلان ده، يبقى العقوبة ثلاثة يضربوك، ده النهار، ده الشهر الجاي، وده يضربك، كل ذلك بقدر. هل رب العالمين يقدروا على هذا؟ نحن كم الآن من البشر؟ كم مليار من البشر؟ وكل بشر له تقديرات عجيبة في جلب المنفعة ودفع المضرة، فمن الذي يقدرها؟ بل قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، الله عز وجل اللي هو على كل شيء قدير. ما أبعدنا عن حقائق الإيمان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وإلى الله المشتكى والله المستعان. كل هذه الآيات تبين أن المصيبة بسبب الذنب. وفي سورة النحل أصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا يستهزئون. سورة الرعد ولا زال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وأيضا في سورة المائدة فإن تولوا عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الحكم بما أنزل الله زي ما هو حاصل اليوم، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، بس دي عقوبة في الدين والعياذ بالله، وأشد العقوبات هي العقوبة في الدين. لماذا تعالوا عن حكم أنزل الله؟ لأن الله يريد أن يعذبهم تعذيبا شديدا جدا في نار جهنم. كيف؟ فصرفهم عن قبول حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو كيف يصرفهم؟ يا أخي قلوبهم بيد من؟ بيد الذي على ما يشاء قادر. وفي سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى الفتنة دي أو في الدول في الدين، أنا حتى ما قالها إلى الدين، وبعدين أو أصيبهم عذاب أليم ممكن في الدنيا ممكن في الآخرة. وفي سورة آل عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن السنة الربانية في أن العقوبات اللي بتأتي في الدين والدنيا هي مقدرة على أي شيء؟ على المعاصي وعلى الذنوب. يغفر الله كثيرا ويعاقب على بعضها، فلماذا لا نستغفر الله عز وجل؟ لماذا لا نستعمل صلاة الفجر كسبب من الأسباب ونستغفر بالأصحاب؟ لماذا لا نستعمل سيد الاستغفار وفيه أبوء لك بنعمتك علي الحسنة من الله، وأبوء بذنب عندي أنا والسيئة من نفسي، فيه الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فسبحان الله العظيم. لماذا وده إيه؟ تقوله صباحا ومساء في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. النبي عليه كان يستغفر في اليوم 70 أو 100 مرة لا إله إلا الله، إنه لا يغان على قلبي شيء يكون على قلب رسول الله لا يشعر به إلا صاحب أطهر قلب في العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن الثوب الأبيض الجميل أقل شيء يظهر فيه، أقل شيء من الشوائب تظهر فيه. فالرسول يقول إنه لا يغان على قلبي، فكيف يعالجه الرسول بالتوبة والاستغفار باستغفار الله 70 أو 100 مرة؟ والحديث صحيح. نرجع الآن إلى موقف المؤمن عند المصيب. احنا قلنا الرزق عبارة عن ايه؟ اما جلب منفعة او دفع مضرة. انت مؤمن؟ نعم مؤمن. عندك مصائب ملايين، كل منا يعني كلنا يعلم حالة. ولماذا المصائب؟ لكثرة الذنوب والمعاصي، لكثرة المعائب والفتن. اذا يعني كلنا مصائب، نعم. طب ما موقفك يا مؤمن ان كنت تؤمن بالقدر فعلا عند المصائب؟ اذا دي من اعلى واغلى النصائح الان. فخذ القاعدة اللي خدناها الدرس الماضي، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. تقول لي بقى كده هو يا رب انت مش فاهم بقى حاجة، ولا تؤمن بالقدر، ومش عارف اي حاجة خالص في الدين. لا، تقول كده هو يا رب وتتسقط على رب العالمين، ده كلام لا يصح من الموحد ابدا. انما تعلم ان ما اصابك كان لازم هيحصل، خلاص كتب ومقدر، واللي اخطاك يبقى كان هيخطئك. طب كويس، انما الموضوع فين؟ ان تعلم ان ما اصابك انما هو بسبب ذنبك ومعصيتك، او لرفع درجاتك. ده اللي كان بيصيب النبي عليه الصلاه والسلام، لرفع درجاته صلى الله تعالى عليه وسلم. في سوره الحديد يقول الله عز وجل: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب. سواء يعني زلازل، بيت سقط، تهدم حائط، كسرت اواني، احترق شيء، اي شيء، اي مصيبه في الولد، في الاهل، في الصحه، ولا في انفسكم الا في كتاب مكتوبه اهي من قبل ان نبراها. يعني من قبل ان نبرا الارض، ادي واحده، ومن قبل ان نبرا النفس، ادي الثانيه، ومن قبل ان نبرا المصيبه، كل ذلك مقدر عند القادر، عند الذي على ما يشاء قادر، اللي هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وعز وجل. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما هو لو تصورت الآن هتقول لي ازاي بس ده قدرة ايه ده؟ طب ما احنا قلت لك انت هتعرف قدرة ربنا تصورها كلها، تتصور بعضها ان تصورها كلها التسبيح، ده هو السبوح، هو السبوح. كيف تدرك الإحاطة بقوته وبقدرته سبحانه وتعالى وعز وجل؟ انت لما تأخذ مثالا مثلا من السوق، مثال من السوق، سوق فيه كم بني آدم؟ 2000 بني آدم على سبيل المثال. لك أن تتصور، وكل من هؤلاء الآدميين له قدر قدره الله عز وجل. ده هيربح كذا، ده هيخسر كذا، ده هيتسرق، ده هيغتم، ده هيقع، ده هيجيله كذا، ده الضعف هتتلف، ده الضعف هتبور أو تكسد. هو ده كل ده بقدر. وتلاقي السوق إيه؟ ضرب وطحن، والناس وسط بعض، كله همسة، كل همسة صدرت من واحد من هؤلاء ورب العرش العظيم، هي مدونة عند الله في اللوحة المحفوظ. يبقى السوق والهرجال اللي فيه ده والاضطراب مش عملية كده أولف يعني مستغلاء، ده مقدرة عند الله عز وجل، ومرتبطة بأي شيء؟ بذنوب هؤلاء الناس. أي كانت الصدقة دي، بجنيه أو بمليار، وأمامك كافر يشتري نفس الصدقة ولن يأخذها إلا أحدكما، إما أنت وإما هو. طب بعدين ممكن جدا الله عز وجل يفتح على المؤمن بهذا الرزق ويحرم الكافر من هذا الرزق. والرزق بالنسبة للمؤمن إنما هو مباح له ويمتلكه. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادين والطيبات من الرزق، قل هي لمن؟ للذين آمنوا. فين؟ في الحياة الدنيا خالص، الحساب عنها خالص يوم القيامة. اما الكافر لا، مش خالص، ده الحساب على كل ذرة فيها يوم القيامة، ده بيديها له عشان يعذبه، لما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فهذا هو الامر. فانت موحد وهذا كافر، انتما تشتريان صدقة واحدة. كيف يقدر الله الامر سبحانه وتعالى وعز وجل؟ يريد الله ان يحرمك هذه الصفقة لاسباب عديدة، منها انك فعلت كذا وكذا، ومنعت اليتيم كذا وكذا، واليتيم بجوارك فلم تنتبه له، والمسكين بجوارك يبكي فلم تنتبه له ولم تهتم بامره، والارملة تبكي ودمعها لا يرقب ابدا وهي بجوارك وانت لم تنتبه لها، ثم سافرت الى البلاد وحولك الخدم والحشم ورتبت جميع الامور، لكن مقدر الأمور سبحانه وتعالى وعز وجل منعك وحرمك هذه الصدقة لأنك لم تهتم ولم تسأل عن جارتك الأرملة المسكينة هذه التي تعبد الله عز وجل وتشكو حال الأغنياء. إذا تقول الكافر ليه ربنا قسم له هذه الصدقة؟ شوف بقى، سنستدرجهم السنة الربانية غيرك من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. السنة الربانية ربنا بيملي لك وملاله عشان يحاسب. طب وحرمك انت ليه وانت سافرت وتعبت وانفقت اموالا طول اخرجت زكاة مالي؟ لكن في مالك حقوق غير الزكاة. هذه جارة وأرملة وتبكي ولا يرقى دمعها والذئاب حولها يحاولون افتراسها، ثم أنت تريد أن الصدقة ربنا يخلصها لك ويقدرها لك يا أخي؟ ده بعدك. إلا أن يريد الله أن يعفو عنك بقى في القضية دي، أو أن يظل شيئا آخر، أن يبتليك بها بالمال ده، أو أن يستدرجك به، أو أن يضلك به لكي تبغي في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كل هذا بقدر الله عز وجل. هتقول ازاي انا موحد والراجل ده كسب مني الصفقة؟ كان يقول لك ازاي؟ بذنوبك يا اخي، وما صاب من سيئة فمن نفسك. او انت مستغفر وتوب واخرجت مالا بين هذه الصفقة واتبعت الاسباب وانكسرت لله ودعوت الله عز وجل وتوكلت على الله فدخلت، فهيأ الله لك الصفقة باقل الاسعار وبايسر الاسباب وصرف قلب خصمك ومنافسك فانفردت بالبضاعة وما الى ذلك. طبعا انا بتكلم كلام ده مثال ايه؟ ده في مليارات امثلة معاك انت لوحدك مش مع العالم. فكيف للآدميين جميعا على ارض الله؟ كل ذلك بقدر الله عز وجل. هل تتصورون ذلك يا اخوتاه؟ هذا هو الايمان بالقدر. فشوف ما أصاب مصيبة الأرض والذين أنفسهم إلا بالكتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. كم سوق في العالم؟ كم سوق؟ والإنترنت البي والإلكترونيات والكمبيوترات والأجهزة الحديثة والاتصالات والشبكات، ولا ذرة فيها بتعمل إلا بقوت من الله، ولا شيء حيتم إلا بقدر الله عز وجل. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قضاء مقدرة. الإيمان بالقدر مش كلام بس بنضاع وقت إحنا. ولذلك يقول بعدها عز وجل ان ذلك على الله يسير، عشان تاخد سهل على لانه القادر، هو ده القدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لان الله هو الذي قدر كذا، هو الذي قدر كذا، جلبت منفعة فلا تفرح، ما تفرحش قوي يعني، إذن الله لا يحب الفرحين. طب ما هو لا بد ان نفرح بالمال. يا رب لا نستطيع الا ان نفرح ما زينته لنا، هكذا يقول العملاق عمر رضي الله عنه، اللهم ارزقنا ان ننفقه في حله في سبيل الله عز وجل. هو ده الامر، تفرح به ماشي، زين الله لك المال والرزق وجلب المنفعه، بس استعملها فين؟ في عباده الله عز وجل، لان الله انما خلق كل شيء ليعبد به. ولذلك اباحه وملكه للموحدين فقط الذين يطيعونه، اما الذين يعصونه فلم يبح لهم. والذين كفروا لم يملكهم الله مالا، وانما هذا رزق من حلال او من حرام ليعذبهم به. كونوا على يقين من هذه المعلومات، لان ذاك هو الايمان بالقدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فاتك وظيفه وحتى اللي خدها منك مقدره عند الله عز وجل، تزعلان ليه؟ فاتتك صفقه مقدره عند الله، فاتتك المراه دي وخطبها اخ يا اخي دي مقدره، يقول لك اسمه ونصيب، طب ما هو ده القدر. لكي لا تأسوا على ما فاتكم مقدرة قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، ولا تفرحوا بما آتاكم. لا إله إلا الله، هذا هو الإيمان بالقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا ينزل في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الآيات. وفي سورة التغابن تجد قوله عز وجل ما أصاب من مصيبة، الذي دخل في الرزق، ما هو الرزق كما قلت جلب منفعة دفع مضر، المصائب اللي بتأتي في جميع أنواع الرزق، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بإذن الله ليرفع درجتك، ليعاقبك على معصية، ليبتليك وينظر ماذا تفعل. لله في خلقه شؤون لا يسأل عما يفعل، لكمال حكمته ولكمال رحمته ولكمالاته سبحانه وتعالى وعز وجل. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. بس فيه هنا أمر بقى، ما هو؟ ومن يؤمن بالله، الآية كده، يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. سبحان الله، ما أصاب من مصيبة في أي شيء، صحة، فلوس، أولاد، وظيفة، جاه ورئاسة وعمودية، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. خلاص ربنا اللي أذن بها قدرا، مش الإذن الشرعي، لا قدرا. الإذن الشرعي بقى انك تصبر ومن يؤمن بالله يعني يؤمن بقدر الله عز وجل يحصل هنا يهدي قلبه. يعني يؤمن بالله يعني يعلم انها بقدر الله خلاص، وان ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن، وان ما اصابه من هذه المصيبة ما كان ليخطئه بحال من الحال ولو اجتمع العالم كله على ان يحميه. فلو امن بهذا لرضي وسلم، وبالتالي ما ينتحرش الحال ولا يلطم ولا يقول لك ربيت ولا سواد ليله ولا زرتم نهار ولا الكلام ده خالص. لماذا؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بتاخد العلم ايه؟ ده علوم ايدي كل اي اخمى والله بكل شيء عليم. طب ما هي المسألة ايه بطل؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذه الآية تكفيني، سورة التغابن او سورة الحديد تكفيني، هي مسألة الارزاق وقلب المنفعة ودفع المضر. وفي سورة التوبة قلنا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هل تؤمن بهذا؟ لو امنت بهذا هدى الله قلبك، فتأتي المصيبة تجد نفسك قد تهتز بعض الشيء، قد تصاب بغم، وهذا لا يضر طالما انه لم يدخلك في باطل، وهذا هو المطلوب. تقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، حتى لو كانت بعقوبة. طب ما هي بذنب ومعصية. واحد يقول ده انا خسرت 100,000 ده بذنب. ايه ده؟ ايه الذنب؟ ايه الذنب يا اخويا ده اللي ثمنه 100,000؟ ما الدنيا كلها عنده بفلوس. لا ده في ذنب ثمنه بقى مخلد في نار جهنم في الحياة والتعبين والعقارب. قال له بقى يعني 100,000 ويفضل هيجري سكتة قلبية ليه؟ ازاي عمل المعصية دي؟ مش عشان هي معصية لله، لا عشان خسر بها 100,000. لا حول ولا قوة الا بالله. هو بقى المسائل فيه اضطراب وريب. قلوب فيها ايه بس؟ قلوب فيها ذباب. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي سورة آل عمران وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، كله بإذن الله عز وجل، وليعلم ويعلم الذين نتقوا. وفي آل عمران ايضا وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، شوف عند المصيبة، لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. دمسك المؤمن عند المصيبة يقول انا لله وانا اليه راجعون. طب كلنا بيقول كده بس ويا بعد يقول يا نهار اسود يا نهار اسد ويدعو صبرا كثيرا، بعدها بسنه يقول لك والله انا لله وانا اليه راجعون. لا يا حبيبي، انما الصبر عند الصدمه الاولى. انت بتضحك على مين؟ اول ما تيجي الضربه قدر الله كما سنرى ان شاء الله، قدر الله ما شاء فعل كرس. اي نعم لازم تتغم واحنا باردين. جاء ابراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، فأخذه الرسول بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمن الرؤوف الرحيم وهو سيد الرحماء من الناس. والبكاء على الطفل رحمة، رحمة جعلها الله في قلوب عباده، انما يرحم الله من عباده الرحماء. انت هتقول البكاء ده مأمور به، ده رحمة ازاي يعني؟ وده النبي حتى تحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. فبكى قالوا ما هذا يا رسول الله؟ طبعا انتم تعلمون القصة، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون. يبقى المسألة ايه؟ ايمان بالقدر، انما مش بردين نزعل ماشي، بس لا يدخلك هذا في باطل ابدا. وكأن من نبي قاتل معه ربنا كثير فما وهنوا لما اصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. شرحناها طويلا في غزوة احد وهي مسجلة والحمد لله. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا. شوف الكلام، شوف بيستعد بقى. هو الضرب انا الضرب بس لا في معاصي في ذنوب انا مش واخد بالي منها، اما اعمل ايه؟ طب هو عايز يدخل معركة اساسا، هو عايز يدخل معركة وينتصر ومن ايه؟ اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. ذنوب نظرت الى امرأة هذا ذنب، اسرافنا في امرنا امرت بالمعروف بس تجاوزت شوية، نهيت عن المنكر بس تجاوزت شوية، فاذيت الناس وانا بأمر بالمعروف تجاوزت الحد، او ده اسراف في الامر. نيتي لله وامر بالمعروف بس دي لها قيود وضوابط، فلما انضبط بالضوابط ده اسمه اسراف في الامر. ده غير اللي سرق وغير اللي زنى او نظر الى امراه، ده اغفر لنا ذنوبنا. انما الاسراف في الامر انت اصلا بتعمل خير بس تجاوزت الحدود. هو اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الايات. وفي الحديث العظيم جدا الذي هو في صحيح مسلم من رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، عباد الله، ما زال الحديث حتى الان في الايمان بالقدر في الرزق والاجل. والرزق يعني لو اردنا مراجعة سريعة جدا عن مسألة الرزق هذه، فالرزق كما قلنا اما ما ينتفع ويغتدى به او ما يباح ويملك، وشرحنا ذلك. والرزق مقدر باسبابه ولا بد، والاسباب دي بسعي واكتساب او بغير سعي واكتساب، هذا مشروع فيما مضى. بغير سعي يعني كمال موروثك مثلا، مثل حتورثه، هذا بغير سعي. والسعي والاكتساب نوعان، نوع هو سعي بالجوارح وآلات التكسب، والنوع الاخر سعي بالقلب بالدعاء والتوكل على الله عز وجل والاحسان الى الناس. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اذا كونك تعين الناس وحتدفع النهارده ان شاء الله في مشروع اطعام المساكين، ده من الاسباب للرزق. فانت بتعين اليتامى والارام والمساكين، يبقى ربنا يعينك على امرأتك وعلى ابنائك وعلى صفقاتك. هو ده اللي بيؤمن بالقدر. اليوم بالقدر، بالقدر لازم يدفع. هو ده الايمان بالقدر، لان ده من ضمن الاسباب. فهو سعي. تقول لي بقى دفع لسعي؟ ايوه سعي. لما تدفع هنا لاطعام المساكين يكون هذا سعيا وتكسبا وارتزاقا. اي والله العظيم، مش انت بتعين ايه منكوبين وغلابه؟ خلاص، كان الله في عون عبدنا كان العبد في عون اخيه. فدي اسباب، يبقى الرزق مقدر باسباب، اسباب سعي واكتساب وبغير سعي واكتساب. والسعي واكتساب نوعين، اما بالجوارح والالات واما بالدعاء والتقوى والاحسان الى الخلق كما بينا. ضمان الرزق، وده شرح فيما مضى، ضمانه للمتقين حلالا طيبا، ولا لا؟ حلال طيب للمتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا هو الذي ضمنه الله عز وجل. اما الكفار والفجار ضمن لهم ايضا ما يناسبهم ليعذبهم به. حلال حرام بقى اللي عندهم، الحلال والحرام، انما الموحد الحلال بس، الطيبات من الرزق. ما عنده مال حلال يشتري خمر، خمره محرمه، يبقى حلالا طيبا. هذا هو الموحد، هذا هو المسلم الذي امر ان ينفق مما رزقه الله عز وجل. كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون، هذا المجرمين بيملهاله، وده سؤال رباني. طب التكسب يبقى حكمه ايه؟ والارتزاق كلنا بيسعى لاجل المال، والله منه ما هو واجب للانفاق على النفس وعلى الزوجة وعلى الابناء ومن تحت رعايتك ومن تعود. واكتساب مستحب، لماذا؟ لكي تتصدق، يعني انت تتكسب على قدر نفسك واولادك. طب اين الصدقة؟ فزدت من استغلال الوقت والسعي بانواعه لكي تتصدق، فهذا مستحب وتأخذ به الأجر عند الله عز وجل، كما جاء في حديث أبو موسى الأشعري، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. هذا معلوم أيها الإخوة، ولا بد أن يكون ذلك معلوما للجميع. طب بسط الرزق وقدره، برضو ما مسألة ما يبسط الرزق من الشاوية في سورة الشورى، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. يبقى ربنا لو بسط لك الرزق كان زمانك دلوقتي صاحب نادي فيديو، ولا بتصلي ولا معانا ولا بتبكي ولا تؤمن بالقدر، وانا عندك كمجنون، واحد عمال اخبط ومجنون. خلاص لو كانت بس فلوس كتير شويه، انما ربنا يعني كله كسرك فجئت تبكي له، فقول الحمد لله رب العالمين. يعني مساله ولو بسط الله رزق العبادي، يعني الحمد على كل حال، ولو بسط الله رزق العبادي لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، انه بعباده خبير بصير. خبير بصير سبحانه وتعالى يرى ظروفك واحوالك ويعلم قلبك ويعلم ظرفك، فلو بسط الرزق بغير، اذا ينزل بقدر، يوسع، يقدر، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ارحم بعباد الموحدين من الوالدة بولدها. هل تؤمن بهذا يا اخي الكريم؟ هل تؤمن بهذا؟ له مقاليد السماوات والارض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، انه بكل شيء عليم. وحديث ابن مسعود هو موقوف وله حكم الرفع، ان العبد لا يهم بالامر من التجارة ونحوها، فيقول الله لملائكته اصرفوه عن عبدي فاني ان يسرته له ادخلته النار. اصرفوه عن عبدي فاني ان يسرته له ادخلته النار. هيخش في الفساد والفسق ويسافر بقى ويتفسح في اوروبا ويتفرج بقى على الفتن اللي هناك، يقول لك الله دول الناس عايشين يا عم. اعوذ بالله من الخذلان، اعوذ بالله من الخذلان. اصرفوه عن عبدي فاني لو يسرته له ادخلته النار. فيصبح يتطير يقول ايه داهاني فلان، يتشائم بقى، سبقني فلان ده خبطنا عينه، هو كان نهار اسود ومقلق، وهكذا بقى الكلام اللي بنسمعه ده، يقول سبقني فلان، دهاني فلان، اذاني فلان، فلان ده انا كنت قابلت منين النهارده وشه بريمه، الالفاظ بقى اللي بتطلع منهم دول، هو ده معنى الحديث. وما هو الا فضل الله عز وجل، ده الحديث اهو، وما هو الا فضل الله عز وجل، مرة ثالثة، وما هو الا فضل الله عز وجل، كون الله صرف عنك الوظيفة دي او السفرية دي او الصفقة دي، ما هو الا فضل الله عز وجل عليك. وانت عملت تشاؤم تقول لك فلان ده خبطنا عين، فلان ده خرب بيتي، انا لله وانا اليه راجعون. فدي احاديث وايات تتعلق بمساله الرزق، وهي في منتهى الاهميه، في منتهى الاهميه اخوتي الاعزاء، هذه المساله في منتهى الاهميه. ما موقف المؤمن في الارتزاق؟ ما موقفه في الارتزاق؟ هذا امر لا بد ان يعلم. تعلم حال اصحاب اهل الجنه، اصحاب الجنه بتاع الدنيا في سوره القلم، نبلونهم كما بلونا اصحاب الجنه الذين اقسموا ليصلونها مصبحين، الى ان قال وغدوا على حرد ايه قادرين. فهمت هذه الايه؟ لا اظن الا القليل. فهمت دي؟ لان كلنا وقال فيها دي، كلنا. ذاك الرجل اللي غدا على حرد قادر، حرد يعني عزيمه، وبغضب وبشده، يعني هم عاليه براسه، الف سيف لازم ينفذ، بس قادر بقى في نفسه ثقة عالية قوي انه هيلاقي الجنينة وهيلاقي الثمرات جاهزة وهيجنيها والعملية كانت تمام ومية مية، راح ما لقاش حاجة ولا الشجر حتى نفسه لا محروق. يبقى انت وانت بتسعى على الرزق يقول لك حتى على المحل، الزبائن في جيبي، انا اداها زي الحرير، تتلف الحرير، انا الصنايعة ما جابتنيش ولا لا لا ما يهمكش، مهما فتح ما تخافش، ده احنا يعني ايه نعجبك يعني، نتكلم الكلام وعلى حرد هوب راح لقى الزلزال مضيع الورشه والمحل خلاص. يبقى وغدوا على حرد قاد، كلنا ذاك الرجل لابد ان نتوب الى الله عز وجل. وغدوا على حرد، ترى حاول عندك ثقه واثق من نفسك قوي ان الرزق في جيبك. يا الله يا اخي، سبحان من يرزقنا والله العظيم ومن يصبر علينا، سبحان الصبور. وغدوا على حرد قادرين، المؤمن ما يعملش كده ابدا، خلي بالك. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء في جلب المنفعة ودفع المضر، عندنا خزائنه. أنت عايز رزق مكسر لا تطلبه من الله، وما ننزله إلا بقدر، هذا هو الإيمان بالقدر، بقدر معلوم. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وليه النشور، فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له، شرحنا كل ذلك. فكلوا مما رزقكم الله حياة طيبة واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، قل من حرم زينة الله، الآية. قال صلى الله عليه وسلم جف القلم بما انت لاق، وبعدين انه سياتي، انما سياتيها ما قدر لها، او كما قال صلى الله عليه وسلم، شرحنا ذلك. وبعدين الحديث حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن يكتب، كل في الرزق. وفي الحديث ايضا صحيح جامع، لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. وفي الحديث ان الرزق لا يطلب العبد اكثر مما يطلبه اجله. وفي الحديث ايضا عن ابي الزبير عن جابر عند ابن ماجه والرواة والثقات، ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب، اتقوا الله هذه تريحك في الاخرة، واجملوا في الطلب هذه تريحك في الدنيا. فهمتها يا اخي الكريم؟ شوف مجامع الكلم عند النبي عليه السلام، اتقوا الله هذه الراحة في الاخرة وفي الدنيا برضه، واجملوا في الطلب هذه الراحة في الدنيا من الغم والهم والنكد وحامل هم الصدقة لا تروح، او الحرص الشديد جدا على الدنيا، ولو راح تجي لك سكتة قلبية وخلاص، والناس يقول لك يا ولداه روحوا طيبوا خاطره بكلمتين. واجملوا في الطلب يعني خليك ايه في الطلب معقول ووازن بين حاجاتك، ولا تذل نفسك ابدا لخسيس او لانسان كائنا من كان، لا ولا تفتقر الا الى الله عز وجل. هذا هو الاجمال في الطلب، ويمكن ان تعمل على الجمال ايضا في الطلب، كما كان الاصحاب وكما كان ابو بكر يتكسب ويتصدق. سبحان الله العظيم، ابو بكر يؤمن بالقدر وايمانه اعلى من ايمان عمر، بل ايمانه يعدل الامه جميعا بما فيه من عمر رضي الله عنه اجمعين. لما طلب المال للجيش جاء بكل ماله، ماذا تركت لعيالك يا ابا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله، يعني تركت لهم ايمانا بقدر الله عز وجل، تركت لهم ايمانا بالله ورسوله. اما عمر قال اسبق ابا بكر مره، فجاء بنصف ماله. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالنصف الذي تصدق به وبالنصف الذي أبقاه. من رأيت عندي مالا فقلت أسبق أبا بكر مرة، لكن أنى له أن يسبق العملاق الأول للأمة أبا بكر وإيمانه رجح للأمة أجمعين بما فيه عمر رضي الله عنه. إيمان بالقدر، إيمان بالقدر. ولا عندما تقرأ السيرة والكلام عن الصحابة وعن العمالقة إنما هو كل ذلك من بعد من إيمان بالقدر. أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها تاني فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما تبقاش حريص على الحرام، مش هيجيلك إلا ما قدره الله عز وجل بالتأمين والكمال. أمرك الله بالطلب، هذا وشرع الله، وأجمل في الطلب، وأمرك بالإيمان بالقدر وبتقوى الله، لأنه لن يكون إلا ما قدره الله عز وجل. يبقى إزاي الرزق وإن أبطأ؟ فتح المحل بقالك عدة سنوات ويعني ماسك على الحلال، فالرزق أبطأ شوي. ولك يا عم بقى فرجها شوي، التشدد الزوء، ما هذه الفتن ده تشدد الزوء ايه؟ تجاوز فيني تجاوز فيني، مشيها شوية كده ونستغفر برضه. اهو شوف الحديث يقول لك اتقوا الله واجملوا في الطلب، فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وان اقطع عنها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. دي رواية ابي الزبير عن جابر عند ابن ماجه. هذا الحديث بمعناه ايضا عند في الحلية من رواية ابي الدرداء برضو مرفوع الرسول صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نزل. الحديثان صححهما الشيخ الالباني صحيح الجامع، الحديث ده 2005 الماضي 1942. ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله، فان الله واضح الكلام ده، لا يحمل احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه معصية الله، فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته سبحانه وتعالى عز وجل. هذا هو الايمان بالرزق يا اخوتاه، هذا هو الايمان بالقدر، كلام من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والحديث كما قبل ذلك لا يمنعن احدكم رغبة الناس ان يقول بحق اذا رآه او سمعه، اذا رآه او سمعه، فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق ان يقول بحق او يذكر بعظيم. هو ده الاصول الجامعة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مسألة الرزق. وعند المصيبة ودفع المضرة فهذا الحديث على وجه السرعة المؤمن القوي، اي المؤمن القوي في الايمان، ويترتب على قوة الايمان ان تكون قويا في بيتك بما يرضي الله عز وجل، يعني متلازلا عن حقوقك الشخصية مع ابتسامات، لانك تريد منهم ان تعبدهم لله لا ان تعبدهم لك، فتكون قويا في طاعة الله، قوية في الغضب عند معصية الله، تكون هكذا المؤمن القوي، قوي في التكسب ايضا بالحلال وفي التثبت على الحلال، قوي في التحكم في نفسه فلا يطلب رزق الله معصية الله. المؤمن القوي خير افضل يعني واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير ده كويس وده كويس، بس المطلوب المؤمن القوي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاسباب يا رسول الله لكي نحصل القوة في الايمان لكي نكون احب الى الله عز وجل؟ فقال احرص على ما ينفعك. ما هو الحرص؟ بذل الجهد واستفراغ الوسع، هذا هو الحرص. والذي ينفعك هو طاعة الرسول عليه السلام، كما ترى يا اخي الكريم الان في مسألة الرزق، انت تعبان ومصاب بالغم والهم والمرض والضغط الدم والسكر، البلد كله منين؟ الزعل على الفلوس، الملوك انت اتبعت الرسول عليه السلام قضي الامر. ألا بذلك لا تطمئن القلوب؟ بس قلوب من؟ قلوب الذين يؤمنون بالقدر، قدر الله وما شاء فعل، خلاص انتهت. لذلك احرص، استعد لهذا، لذلك احرص هذا الجهد واتفاق نص على ايه؟ على ما ينفعك، يعني اتباع الرسول عليه الصلاة هذا هو الذي ينفع، وغير اتباع الرسول يضر ولا ينفع. اتباع الرسول في الدنيا والدين هذا هو المطلوب، احرص على ما ينفع. فكيف تكون صادقا في هذا وانت لا تعلم لا تعلم ولا تعرف ما الذي امرك به الرسول عليه الصلاة والسلام. انت فتح ورشة؟ فتح مسألة تجارية؟ انت عامل لي مشروع؟ هل درست البيوع؟ هل درست اوامر ونواهي الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بتجارتك؟ طب ازاي هتحرص على ما ينفعه؟ هتخليك في المستنقع الاخر المادي اللي انت عايش فيه. ما بنعمل ايه؟ لازم تدرس العلم، لازم، مش ممكن ابدا هتنجح من علم اتبع الرسول ازاي وانت لا تعرف ماذا يقول عليه الصلاه والسلام. 24 ساعه شغل كده، دنيا وهم، دنيا تليفونات وتكييفات ومنجاه وشاي وقهوه ودخان، اعوذ بالله يا اخي من هذا. والموت سياتيك، ما هذه الغفله؟ اقترب الناس حسابهم وهم في غفله معرضون، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاعيه قلوبهم، او على شيء من شاكله هذه الايه. يبقى اذا المسألة احرص على ما ينفعك، اول ذلك ان تعرف تحرص على ايه. هتبع الرسول، طب ما هو الرسول عليه السلام؟ ما الذي امرك به الرسول؟ يبقى طاعة الله ورسوله انفع شيء لك تعتصم في عبادة الله، في الرزق والاجل والايمان وكل بقى الدين كله. طيب ازاي بقى نحصل على ده؟ الموحد الذي علم بلا حول ولا قوة الا بالله، اللي عارف الكلام ده وآمن به، يعلم انه لن يستطيع ان يحرص ان يبذل جهده ولا ان يستثمر وسعه، يعلم ذلك الا ان يستعين بمن؟ بمن بيده ازمة الامور، بمن بيده اذا شاء كان وما لم يشاء لم يكن، بمن يقدر كل شيء بالمقيت عز وجل. حاجة اللي هتطلبها دي عبادة او غير عبادة لها اقوات، وانما الاقوات بيد المقيت عز وجل. خلاص، وذلك ان الرسول ينصحك بايه؟ شوف بعد ان قال احرص على ما ينفعك، قال لك واستعن بالله. عشان تحرص على ما لا ينفعك استعن بالله، عشان تتعلم من الرسول عليه الصلاه والسلام استعن بالله. الاشرطه، دروس العلم، ما تاجر يا اخي زي بتاجر الولد درس لابنك في السنه بالاف، ما تاجر لك واحد من الشيوخ الفاهمين الفقراء يدرس لك كتاب البيوع مثلا، اللي انت عايز الدين ببلاش. طب ما هنرجع هنا في الطريق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، عشان تحرص على ما ينفعك في العلم وفي كل، وتغلب نفسك عشان تدفع فلوس لتحصيل العلم، عشان تتبع رسول الله عليه السلام، لابد من الاستعانة بالله عز وجل. ولا تعجز، او ولا تعجزن، في رواية كده كده ولا تعجز. ايه العجز بقى؟ في عجز ينافي احرص على ما ينفعك، وفي عجز ينافي الاستعانة. فالعجز هنا نوعان بنتكلم عنه، عجز ينافي يعني كرجل جلس في الطريق زي اللي بيقولوا دراكي، هو لسه ما حصلش مصيبة بس مش عايز يروح يتكسب من ايه، فقاعد كده عاجز. لا هو عايز يقوم ويبذل الجهد عشان يقوم، ولا هو بيستعين بالمرء يقول خذ بيدي يا بني او امي يا ابني، لا عايز دي ولا عايز دي. فانت لا بتحرص على ما ينفع ولا بتستعين بالله عشان تحرص على ما ينفع، فعجزت في الاولى وعجزت في الثانيه. فقال لك الرسول ولا تعجز صلى الله عليه وسلم، او ولا تعجزن، كل ذا قبل المقدور، قبل القدر ما يجي سواء دنيا او دين، احرص على ما ينفعك، رتب المسائل والامور ورتب النظام، والنظام اساس النجاح واساس الحياه السعيده. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فان لا تعجز يعني ايه؟ العجز اللي هو منافي للحرص على ما، والعجز المنافي للاستعانة. فلازم تقوم تجتهد وتستعين، استعينوا بالله واصبروا ولا تعجز. طيب وبعدين؟ وبعد ذلك وان اصابك شيء فلا تقل لو كان كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يا الله، هو ده. فان لو تفتحوا عمل ايه الشيطان، اخر شيء في الخطبة لمن استطعنا، اخر شيء المقدور، خلي بالك قدره الله لك دنيا او دين، هتشكر الله عز وجل خلاص. انما الحديث من وان اصابك، يبقى المقدور فاتك، المنفعة ضاعت، او المصيبة اللي كنت عايز تدفعها اصابتك، تم تعمل ايه؟ هنا في امران، اما عجز، يبقى في عجز قبل المقدور عن الحرص على ما ينفع وعن الاستعانة بالله، بعد المقدور والمصيبة ما حصلت في عجز تاني. ايه العجز اللي غير قدراه وايده على خده وقاعد كده وعايز واحد يضربه، مفيش اي حاجة قاعد كده وخلاص، ده عجز يعمل حاجة. خلي بالك العجز يسلم الى ايه؟ يسلم الى لو، يبقى المصيبة حاجة ما حصلتش، اصل لو انا، اصل انا كلمت فلان، لو انا خدت براي لده، لو انا كنت تتعود اللي بيحصل اهو. اللو دي الشيطان بياخدها مفتاح يفتح قلبك ويفضل يحط فيه بقى مجاري والعياذ بالله لغايه كده ما شاء الله. هو كده عامل الشيطان غم وجزع وهم وتسخط على قدر الله وتعتب وملامه على قدر الله. جوي منين ده عمل الشيطان اللي فتح عمله اللو. فان لو تفتح عمل ايه عمل الشيطان فلا تقول لو كان كذا كان كذا ولكن كل قدر الله وما شاء فعل. اذا الحالتين اللي بعد ما اما عجز واما رجل موحد لم يعجز فقال قدر الله وما شاء فعل. عباد الله استعينوا بالله عز وجل في ان تتبرعوا لهذا المشروع. وصلنا فيه بالفعل الى 900 اسرة وان شاء الله سنصل الى 1000 باذن الله. وهذه الاعداد يعني تستمر اتباعا والحالات هيقول الشعب ابتدى يفتقر كله. ما هو الاسعار بتزداد. ماذا تفعل 200 جنيه في الشهر 200 جنيه في الشهر يعني اللي بيصرفوا كم 1000 جنيه في الشهر بيتعامى يعني عن ايه؟ انت لا تدري يعني الفقراء بيعيشين ازاي واولادهم عايشين ازاي والفضايح والزنا بل الكفر انتشر بسبب الفقر. ايه اللي نعمله؟ اطلب رزق من الله. تطلب من الله ازاي؟ بان تعين هؤلاء يا اخي الكريم. ونحن مسؤولون عن الله عز وجل عن شراء الاشياء باقل ما يمكن واسعار الجملة وما الى ذلك. وعن الاموال الا يضيع منها شيء هدرا بفضل الله عز وجل. وعن الاسر اللي بروح لها المعصية. قد يكون في نسبة دايما بتخفى علينا. انما عندما نتدارك ويقدر الله ان نعلم انه مثلا خدعنا بكذا على طول نتدارك الامر ونرفعها ونضع غيرها. لا اهواء ولا وسطات ولا الشيء اللي بيحصل في الوظائف ده والكلام ده. بل هنا التزام بالرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وسلم. فادفع يا اخي الكريم بارك الله فيه. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متأكدة من ان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا وبيده ملكوت امرنا وبيده ملكوت كل شيء. فادعوه وانتم موقنون بالاجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض يا حنان يا منان يا حنان يا منان. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك تعلم أننا نعلم أنك لنا على أكثر ما نحب فاجعلنا لك على ما تحب يا الله بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم لا تمتنا حتى ترزقنا الإيمان بالقدر وحتى ترزقنا الإيمان الحق الواجب وحتى تنجينا من الذنب والعقاب برحمتك يا عزيز يا تواب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها باطنها وظاهرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم انا بنسألك بقدرتك التي قلت للسماوات والارض اتيا طوعا او كرها اتينا قالتا اتينا طائعين. نسألك بقدرتك هذه ان تغنينا عن الجميع ألا تسلط علينا فقرا إلا إليك. اللهم لا تذلنا إلا لك. اللهم لا تذلنا إلا لك ولا تفقرنا إلا إليك وأغننا عن من سواك. اللهم أغننا عن من سواك. اللهم أغننا عن من سواك. نسألك بسطة من رحمتك وسعة في رزقك نتقوى به على دينك بفضلك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابسط لنا في أرزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها. صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمتنا أنعمت علينا. ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، واهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهدنا سبل السلام. إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير، عليك باليهود ومن شايعهم ومن ساندهم، سلط فرقهم بعضها على بعض، أرنا فيهم يوما أسودا. إذا بعراق دمائنا على عتبات الأقصى بقدرتك يا رب القوى والقدر. قدر اللهم يا مقدر الأمور، قدر اللهم شهادة في سبيلك على عتبات الأقصى. اللهم أعط الموحدين أكتاف اليهود، اللهم أعط الموحدين أكتاف اليهود، وأعد العدة لذلك. ندعو بك في نحور المجرمين، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالعلمانيين المرتدين الداعين، نعوذ بك اللهم من شرورهم، وندعو بك اللهم في نحورهم. عليك بالمنافقين، عليك بالظالمين، عليك بالنصوص العتاة والمجرمين. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. رحمك اللهم بكل اسرى المسلمين في كل موطن في الكرة الارضية يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اعدهم الى ابنائهم وذويهم سالمين غانمين. عذب من عذبهم، عذب من عذبهم، عذب من عذبهم، حرق بيوت من عذبهم. اللهم حرق بيوت من عذبهم، اللهم اسعر لهم وانتقم لهم، فانهم عبادك، وان الكافرين اعداءك، وان الظالمين اعداءك، انهم لا يعجزونك. رحمك بالموحدين، فرفك اسراهم، فك اسراهم، فرش كروبهم، اقض ديونهم، استرنا واسترهم، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبنا التبرج والسفور، جنبنا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات، طاهرات عابدات تائبات، الحاضرات منا خاصة ولا غائبات، برحمتك يا رب الارض والسماوات. اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضلهم اليك ردا جميلا، وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وفق الطلبة الذين يمتحنون في مسائل المدارس يا رب العالمين. اللهم وفقهم وعوضهم عن اوقات عبادتك خيرا، انك مقدر الامور، وانك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.